الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته. الرابع من الشروط وجود العدد كاملا. شروط الصحة، يعد المصنف شروط الصحة، قدم في شروط وجوب الجمعة في شروط صحتها، والآن الذي يبحث فيه شروط الصحة. الرابع من الشروط وجود العدد كاملا. تقدم أن من شروط الصحة أن يجتمع 40 ممن يكلفون في الجمعة، فإذا كانوا أقل من 40 لم تجزي الجمعة ولن تتم، لا بد من اجتماع 40. هؤلاء 40 يشترط أن يكونوا من أول الخطبة إلى آخر الصلاة، يا ترى ولا شو الترتيب؟ أميل لك. الرابع من الشروط وجود العدد كاملا من أول الخطبة الأولى إلى انقضاء الصلاة، لتخرج مسألة الانفضاض المتقدمة. كثير أيام في أول الخطبة بتلاقي أنفس متفرقة في الجامع، بعض الجوامع جامع كبير والزبونات إلهي والجوار إلهي، تخلص الصلاة بيكون ملان الجامع، معناته ما حضروا من أول الخطبة. لازم العدد المطلوب وهو 40 المكلفون في صلاة الجمعة ينبغي أن يحضروا الخطبة الأولى، من أول الخطبة الأولى بدهم يتموا حاضرين إلى انقضاء الصلاة. مثل ما حكينا، إذا كان عم يصلوا 40 واحد وبطل واحد منهم الصلاة وخرج، نقصوا عن 40 بطلت جمعتهم هن الكل. واحد يبطل الصلاة يبطل جمعة المصلين كلهم، لأن نقص العدد. لازم يكون العدد مستوفى 40 من أول الخطبة الأولى إلى انقضاء الصلاة، يعني إلى التسليمة الأولى من صلاة الجمعة. قال لتخرج مسألة الانفضاض المتقدمة، يعني التي جرت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. وهذه حادثة جرت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يخطب فجاءت تجارة من الشام، وعادة التجارة يشيرونها بالطبل أو بغير ذلك، فسمعوا تركوا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وخرجوا إلا قليل منهم، بقوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. فنزل قوله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. وكانت الخطبة تكون بعد الصلاة، لذلك صلوا الجمعة، بقيت الخطبة، فلما سمعوا التجارة عدوا نفسهم أنهم قد أدوا الفريضة وصلوا، فخرجوا إلى التجارة وترك النبي صلى الله عليه وسلم قائما، يعني استمر النبي صلى الله عليه وسلم في خطابه ولم يقطع الخطاب، وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. هذه مسألة الانفضاض المتقدمة حتى لا نقع فيها ينبغي أن يبقى الأربعون المستوفون للشروط من أول الخطبة الأولى إلى انقضاء الصلاة. قال لتخرج مسألة الانفضاض المتقدمة. عسى أن يكون فهمت العبارة إن شاء الله. هذا الرابع من الشروط. الرابع من الشروط وجود الأربعين الكاملين. والثالث من الشروط. والرابع من الشروط أن يبقوا من أول الخطبة إلى انفضاض الصلاة. والخامس من الشروط ألا يسبقها ولا يقارنها جمعة. ألا يسبقها أو يسبقها صحة التنتين. ألا يسبقها ولا يقارنها جمعة في محلها. يعني ما يكون في جمعتين. الأصل أن تجتمع أن يجتمع المصلون كلهم في جمعة واحدة. أما هذا الذي في عصرنا في هذه الأيام فهو بعيد عن القواعد الأساسية. كأن يصلى الظهر شو ما يصلوا مع الناس فيهم آباء كم واحد شايفين حالهم يساوي جمعة فيه عشان يصلوا لحالهم ما يروحوا يقعدوا يصلوا بيد الزحمة في الجامع الكبير، مع أن الجامع الكبير يستوعبهم ويكفيهم. فلا ينبغي فتح جوامع صغيرة مصليات لصلاة الجمعة إذا وجد جوامع تستوعب العدد. فإذا وجد عدة جمعات الجمعة لمن سوى لمن سبق الجمعة تسبق بتكبيرة الإحرام ويزم الراء هي الجمعة المقبولة، والثانيات تنعيدوها ظهر. ألا يسبقها ولا يقارنها جمعة في محلها. أما نحن عم نصلي بالشام والثانية عم يصلي بمصر والأخار عم يصلي بالأردن، ما لنا علاقة ببعضنا. يكون في محلها، يعني بالميدان مثلا في جامع يسعى المصلين كلهم، ما لازم نساوي جامع ثاني. عندنا جوامع كبيرة في الميدان، مثلا جامع باب المصلى، حرم كبير، جامع الدقاق، جامع المنجاك أيضا يلحق به كذلك. عم يساوي جوامع صغيرة، مثلا كانوا مساويين بجامع الشريميد هذا الصغير، مساويين منبر، مساويين خطبة، مساويين صلاة جمعة. اللي مشرف كان على الجامع ساوى منبر وعين خطيب عشان يصلي لحاله. نحن صلحنا في بعض البناء وشددنا ورفعنا المنبر، بطلنا كل الشغله لأنه ما له معنى. جامع رفاعي بجنبه، جامع منجك بجنبه، هذا الجامع الصغير ليش؟ ومثل حكايته بعض جوامع عم يفتتحوها مشان يستقلوا فيها جماعات خاصة. فمع وجود الجوامع الكبيرة لا ينبغي أن تكون هذه الجوامع الصغيرة هي أصلها مصليات، ما أصلها جامع للجمعة. هل ولو عظم جواد عظم المحل. والخامس من الشروط أن لا يسبقها ولا يقارنها جمعة في محلها ولو عظم، يعني المحل. كما قال الشافعي، لأنه صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين لم يقيموا سوى جمعة واحدة، يعني في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ما كانت تصلى إلا جمعة واحدة تجمع المسلمين. يكون الجامع يستوعب المصلين، يا ترى بدا يستوعب من وجبت عليهم الجمعة، ولا يستوعب اللي عم يصلوا بالفعل، ولا بدا يستوعب أهل البلد كلهم، في خلاف المسألة، والأرجح أنه يستوعب المصلين. كما قال الشافعي، لأنه صلى الله عليه وسلم والخلفاء، أي والخلفاء معطوف على لا، لأنه والخلفاء الراشدين لم يقيموا سوى جمعة واحدة، والأصل ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولأن الاقتصار على واحدة أفضى إلى المقصود من إظهار شعار الاجتماع، أصل الجمعة المقصود منها إظهار الاجتماع، هذا مثلا بقية الصلوات يصح أن يصليها مع الجماعة، ويصلي ويصح أن يصليها منفردا، لكن صلاة الجمعة لا تجوز إلا مع الجماعة حتى يظهر شعار الاجتماع. فإذا بدهم يتفرقوا في عدة مسائل ما ظهر شعار الاجتماع. من إظهار شعار الاجتماع واتفاق الكلمة، قال الشافعي، ولأنه لو جاز فعلها في مسجدين لجاز في مسجد العشائر، يعني في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يصلون المسجد واحد، في مساجد في العشائر ما جاز فيها، ما أقام فيها الجمعة، ولا يجوز إجماعا إلا إذا كبر المحل وعصر اجتماعهم في مكان، لأن لم يكن في محل الجمعة موضع يسعهم بلا مشقة، ولو غير مسجد، يعني إذا في مكان فسحة فارغة تسحهم كله، ولو كان ما في جامع يسحهم يصلي الجمعة في الفسحة الوعدة حتى يصلوا سوا. لأن لم يكن في محل الجمعة موضع يسعهم بلا مشقة، أما إذا بده يسحهم يقعدوا فوق بعضهم يسجدوا على ظهور بعضهم، هذا ما اسمه يسعهم، هذا ضيق عليهم، ولذلك قال بلا مشقة ولو غير مسجده. فيجوز التعدد للحاجة بحسبها إذا كبر المحل وعصر اجتماعهم في مكان واحد، شو بيصير؟ جاز التعدد للحاجة بحسبها، يصير التعدد بحسب الحاجة، إذا بكفيهم جامعين ما بيصير يساوي ثلاثة، إذا بكفي ثلاثة ما بيصير يساوي أربع جوامع. لأن الشافعية رضي الله تعالى عنهم، والشافعي حجة إمام مذهب حافظ للسنة، نعم حافظ للقرآن، حافظ القرآن وهو ابن سبع سنين، رضي الله تعالى عنه، وحفظ الموطأ للإمام مالك في كتاب حديث كبير حفظه بعد ذلك، وحفظ ما حفظ. والشافعي كان كثير الذكاء، حاد الذكاء، فكان يحفظ من مرة، وهذا نادر في الناس، الذي يحفظ من مرة نادر في الناس، لذلك أهل طلب العلم يحتاج إلى ثلاثة أشياء، يحتاج إلى عمر نوح ومال قارون وذكاء الشافعي، لأن العلم لا ينتهي، بحر قد ما أريت في عليكم أصير، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. واحد يقول عنه علامة، أو بعبارة أخرى جديدة دكتور، يعني فأحاط العلم، يعني لا ما أحاط العلم، قد تخفى عليه مسائل بسيطة ولو كان سميناه دكتور. ايوه نعم. كثر الدكاترة بهالأيام، لكن مو العبرة بالألقاب، العبرة بالحقيقة. قد يكون واحد مو دكتور أعرف من الدكتور، حتى ولو كان دكتور مختص بنوع واحد من العلوم. أنا دكتور دكاترة الأبدان، في دكاترة أديان، في دكاترة لغات وعلوم، في دكاترة أبدان. دكاترة الأبدان كتار، بس كل واحد الله سبحانه وتعالى بيليهم شيء، تستفيد من هذا أو تستفيد من هذا. أصلا الشافعي الحاصل كان ذكيا شديد الذكاء، حاد الذكاء. دخل الشافعي بغداد وأهلها يقيمون فيها جمعتين. بغداد بلد كبير، مدينة، دخل ويقيمون فيها جمعتين، وقيل ثلاثة، فلم ينكر عليهم. هذا ليش عم يجيبها؟ دليل على أنه إذا كبر المحل وصار لا يستوعبه محل واحد يجوز التعدد، وبغداد كبيرة لا يستوعب أهلها مسجد واحد، ولذلك كانوا يصلون جمعتين أو ثلاثة، فلم ينكر عليهم. ولو كان ذلك يخالف السنة ويخالف الحكم الشرعي ما سكت الشافعي على ذلك، لأظهر النكير. فحمله الأكثرون، حمل سكوته وعدم إنكاره على عسر الاجتماع. ليش لم ينكر عليهم؟ لأن الاجتماع كله بجامع واحد أهل بغداد عسر. قال الروياني: ولا يحتمل مذهب الشافعي غيره، يعني بالنسبة لمذهب الشافعي ما في فتوى غيره، إلا ضد جامع واحد، إلا إذا كان المحل الواحد يعجز عن استيعاب المصلين يجوز التعدد بمقدار الحاجة. وقال الصينوري: وبه أفتى المزني بمصر، والظاهر أن العبرة في العسر بمن يصلي. أنا مثل ما حكينا ذيك الساعة، من نقول ما بيصحهم الجامع، ما بيسع مين؟ ما بيسع اللي بيصلوا، ولا ما بيسع اللي تجب عليهم الصلاة، ولا ما بيسع أهل البلد. فيها خلاف المسألة. عميل لك الظاهر أن العبرة في العسر بمن يصلي، لا بمن تلزمه ولم يحضر. اللي لم يحضر على كل حال ما راح يزاحمنا، ولا لجميع أهل البلد، كما قيل بذلك، يعني قيل بهذا وقيل بهذا، ثلاثة أقوال. قال بعضهم العبرة بالمصلي، قال بعضهم بمن تجب عليهم الصلاة، قال بعضهم العبرة بأهل البلد. هل أنا اللي اعتبروا القول بأنه من تجب عليهم من يصلي العبرة بالمصلي، أن العبرة في العسر بمن يصلي لا بمن تلزمه ولم يحضر ولا بجميع أهل البلد كما قيل بذلك. وظاهر النص منع التعدد مطلقا، وعليه اقتصر صاحب التنبيه، يعني بناء على أنه ممنوع التعدد مطلقا سواء كان في عسر ولا ما في عسر، ينبغي أن تصلى الظهر بعد الجمعة. هذا مذهب الشافعية. عند الأحناف لا يجب صلاة الظهر بعد الجمعة، كما سمعته من شيخ شيخنا الشيخ محمود العطار، كان حنفي المذهب، فسئل قال لا تجب صلاة الظهر، وكان شيخنا حاضرا وهو تلميذه فقال بل تجب، لأن شيخنا نحن شافعي وشيخ شيخنا حنفي، مع أن شيخنا رحمه الله قرأ بالأول مذهب الحنفي ثم انتقل إلى الشافعي. حاصل فمذهب الأحناف لا تجب صلاة الظهر، فلذلك إذا رأيت ناسا يصلون الظهر بعد الجمعة فلا تنكر عليهم ولا تنكر على من لم يصلي ويذهب. نحن لا نأمر ولا ننكر. كالشيخ أبي حامد ومتابعيه ظاهر النص منع التعدد مطلقا، يعني ضاق المسجد أو لم يضيق. مو شو معنى منع التعدد؟ معناتها بدها صلاة الظهر. وعليه اقتصر صاحب التنبيه كالشيخ أبي حامد ومتابعيه، فالاحتياط لمن صلى جمعة ببلد تعددت فيه الجمعة بحسب الحاجة، تعددت في حاجة الاحتياط ولم يعلم سبق جمعته، يعني الجمعة اللي صلىها يا ترى سبقت الكل، الجمعة لمن سبق إذا تعددت المساجد، ما نعرف من الجامع اللي سبق، ولم يعلم سبق جمعته، ولم يعلم سبق جمعته أن يعيدها ظهرا. الاعتياط لمن صلى جمعة ببلد تعددت فيه الجمعة بحسب الحاجة، تعددت حاجة، لو كان لغير حاجة بيصير يلزمه صلاة الظهر، أما إذا تعددت حاجة الاعتياط إذا لم يعلم سبق جمعته أن يعيدها ظهرا. على كل حال إعادة الصلاة مطلوبة، لو واحد صلى الظهر وشاف صلاة جماعة عم يصلوا الظهر يسن له أن يصلي الظهر أيضا. أم منكم قال النبي عليه الصلاة والسلام يتصدق على أخيه، يعني إجا متأخر وجا يصلي لحاله والجماعة صلوا مع النبي، قال ما منكم يتصدق على أخيه، يعني يصلي معه حتى يحصل ثواب الجماعة. نعم. فلو سبق جمعة في محل لا يجوز التعدد فيه الصحيحة السابقة لاجتماع الشرائط فيها، يعني من جملة الشرائط إنما تعددت الجمعة باعتبار صلوا قبل غيرهم، واللاحقة اللي صلت بعدهم باطلة بناء على إذن يصلي الظهر. والمعتمر بده يسبق بالتحرم ولا يسبق بالسلام ولا شلون؟ قالوا المعتبر سبق التحرم تكبيرة الإحرام بتمام التكبير وهو الرب، وإن سبقه الآخر بالهمزة الله أكبر. واحد بدأ بالهمزة وواحد ختم الراء قبل ما يختم هذاك اللي بدأ بالهمزة، يعتبر اللي ختم الراء هذا يعتبره السابق يعني. فلو وقعتا معا أو شك في المعية، التنتين ما حدا سبق حدا، صلوا سوا. لو وقعتا معا أو شك في المعية، ما نعرف صلوا سوا ولا واحدة سبقت واحدة، فلم يدرى فوقعتا معا أو مرتبان سؤنفت الجمعة إن اتسع الوقت لتوافقهما في المعية. يرجعوا يصلي الجمعة من أول جديد، فليست إحداهما أولى من الأخرى. ولأن الأصل في صورة الشك عدم وقوع جمعة مجزئة، قال الإمام وحكم الأئمة بأنهم إذا أعادوا الجمعة برئت ذمتهم وحكمه. وحكم الأئمة بأنهم إذا أعادوا الجمعة برئت ذمتهم مشكل لاحتمال تقدم إحداهما فلا تصح الأخرى. يعني إذا كان صلت الجمعة الأولى الثانية ما عاد يصح يصلي الجمعة، فلا تصح الأخرى. فاليقين أن يقيموا جمعة ثم ظهرا. ألا في ناس يتفلسفوا يقول لك الله فرض علينا خمس صلوات مو ست صلوات، فهذا إذا بده يصلي الظهر صار يصلي ست صلوات، هذا سفسطة. هي الظهر وتمم الجمعة مو صلاة أخرى، يعني مو واحدة ثانية، أما تمم الجمعة وتنوب عنها. ومثل ما حكينا هذيك الساعة صلى الظهر بجوز يرد يعيد جماعة. قال في المجموع وما قاله مستحب، يعني أن يقيموا ظهرا، وإلا فالجمعة كافية في البراءة كما قالوا، لأن الأصل عدم وقوع جمعة مجزئة في حق كل طائفة. الأصل عدم وقوع جمعة مجزئة في حق كل طائفة، وإن سبقت إحداهما ولم تتعين، كأن سمع مريضان. ليش أقول مريضان؟ أن المريض مو حاضر صلاة الجمعة وعم يسمعها، هاي خلصوا بالدقاق، هاي خلصوا بمنجاك مثلا، فهو بيعرف أنه اللي سبيت المريض. نعم، فلو سمع مريضان تكبيرتين فقال العبرة بجزم الراء من التكبير تكبير الإحرام، سمع مريضان تكبيرتين متلاحقتين وجهل المتقدم فأخبرا بذلك أو تعينت ونسيت، تعينت وحدة هي السابقة بعد نسوا أن ينسى به ونسيت بعده صلوا ظهرا. على كل حال صلاة الظهر للاحتياط، لأن تيقنا وقوع جمعة صحيحة في نفس الأمر ولم يمكن إقامة جمعة بعدها، والطائفة التي صحت بها الجمعة غير معلومة أي الأولى ولا هذه السابقة. والأصل بقاء الفرد. يعني الأصل إنه واجب عليه صلاة الجمعة، ما يسقط عنه الطلب حتى يصلي. الأصل بقاء الفرد بذمته يعني، والأصل بقاء الفرد في حق كل طائفة، فوجب عليهما الظهر، صلى الجمعة عليه صلى الظهر. فإذا الجمعة المحتاج إليها مع الزائد عليه كالجمعتين، يعني يقول إن الزكاة ما كفت جمعة واحدة، نصلي جمعتين، هركي ما كفوا التنتين كمان نساوي ثلاثة. الجمعة المحتاج إليها مع الزائد عليه كالجمعتين المحتاج إلى إحداهما، ففي ذلك التفصيل المذكور فيه ما يتقدم، كما أفتى به البرهان ابن أبي الشريف وهو ظاهر. ثم قال: فرائض الجمعة. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اهدنا بهداك، ارحمنا عند لقاك، وقنا عذابك يوم تجمع عبادك. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله.